هبني ضللت طريقا كنت تسلكه معي أكنت تجافيني وتنساني هبني أسأت ولم أعرف مدى حلولي كنت تهجرني يا خير أعواني يا طائر الحب بي شوق وبي شغف وبي إليك حنين أقمت في شرفة الذكرى ألوح في شوقي إليك وأرني صوت إذعاني تغريدك العذب لم يبرح مواقعه من الفؤاد ولم تفقده آذاني تطير عن خاطري يا طالما امتنى أفاقوا بغناء منك أشجاني يا طائر الحب قد أذبلت أغصاني أججت نارك في أعماق وجداني تركتني في دروب الخوف منفردا تطوف بي أملا عذبا وتغشاني إذا تذكرت بعدي عنك أغرقني موج الهموم وغطى البحر شطاني وصرت كالتائه الحيران أرهقه طول الطريق ولم يفرح بعنوان يا طائر الحب لا والله ما عشقت نفسي سواك ولا وزعت أركاني نفسي سواك ولا وزعت أركاني قد أذبلت أغصاني.